يقول متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ والمساء على الصحيح ما قال علماء أذكار الصباح بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال الله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن الذي فسبحه وأدبر الصفوف. ذكر هذا أهل العلم، وذكر هذا العلامة المقيم في الوابل الصيب. ولكن سمح شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه يرى أن الأمر واسع، وأنه إذا فات بعد العصر فله أن يأتي بالذكر بعد المغرب والعشاء، وكذلك في أذكار الصباح إذا فاته له أن يأتي بالأذكار إلى الظهر. نعم.